صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر، أو كان المستأجر على المتاع أو لا. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعل، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فذلك ضمنا، لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه، فلزمه الضمان كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. بس حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويضمن الأجير المشترك. ويضمن الأجير المشترك، هذا هو النوع الثاني من أنواع الأجير. الأجير كم قسم؟ انقسم الأجير إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أجير خاص، فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والأجير الخاص هو الذي يعمل لشخص واحد، تقتصر منفعته على شخص واحد. والقسم الثاني هو الأجير المشترك، وهو الذي يعمل أعمالا لأناس، يعمل أعمالا لعدة أشخاص. يقول: ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. لأن مر معنا أن الفرق بين الأجير المشترك والخاص أن الأجير الخاص يقدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك يقدر نفعه بالعمل، تعطيه ثوب يغسله ويخيطه ولا يهمك الوقت، لا يهمك الساعة والساعتين. قال: لا يهمك الساعة والساعتان. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم. هذا هو الأجير المشترك. يقول: أولا الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل. نعم، إلى وين؟ نعم، وأن الثوب روي عن عمر وعلي وشريح، أخذناه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به. بالنسبة للثوب، إذا الأجير المشترك إذا عمل عمل، إذا أعطيته شيء يعمله، أعطيته الثوب أو غيره، فإنه يضمن مطلق، تعدى وفرط ولم يتعدى وفرط، واضح ولا لا؟ لأن عمله مضمون مطلق، ليس كالأجير الخاص. لكن إذا تلف الثوب من عمله فإنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. هذا ما ذهب إليه المصنف. أما إذا عمل الثوب مثلا وانتهى وحفظه لك، جعله في الحرز حتى تأتي أنت، هنا متى يضمن؟ يضمن إذا تعدى أو فرط، يضمن الثوب إذا تعدى أو فرط. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن الثوب، لأنه أمين لكن ليس له أجرة، ليس له أجرة. واضح لا؟ هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا قال: وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص. بخلاف الخاص، الأجير المشترك يضمن الثوب ما دام أنه يعمل به مثلا، وإذا انتهى من العمل بالثوب وحفظه في حرزه فإنه لا يضمن الثوب إلا إذا تعدى أو فرط. أما أجرة العمل، إذا أخذت الثوب تعطيه الأجرة، إذا لم يكن هناك ثوب فتذهب عليه الأجرة، واضح؟ أما الأجير الخاص فإنها لا تذهب أجرته ولو تلف الثوب. فلو استأجرت أجير خاص يخيط لك ثوبا خاص لك أنت، ثم تلف الثوب بغير تعد منه ولا تفريط، فإنك تدفع له أجرته، فإنك تدفع له أجرته. هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير العام، لأن الأجير الخاص أنت ملكت منفعته، ملكت منفعته وسلمته مالك بإذنك، سلمته مالك بإذنك فهو أمين، فهو أمين لأنه يعمل لك وحدك، فلا يضمن إلا إذا تعدى وفرض. أما الأجير المشترك فإنه يعمل لنفسه، يعمل لنفسه، يعني هو يخيط مثلا هذا الثوب لمصلحته هو لياخذ مالا، فيكون مضمون مطلق، يكون مضمون مطلقا. قال: وان الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له اجره فيما عمل به، بخلاف الخاص، بخلاف الخاص. والمتولد من المضمون مضمون، انتبه، المتولد من المضمون مضمون. ناخذ مثال غير ما ذكر المصنف حتى يتضح. لو أن إنسان له، لو أن إنسان غصب شاة من شخص، غصب شاة من شخص وحبسها عنده، فولدت وهي عنده، ثم ماتت الشاة والولد، ماذا يضمن الغاصب؟ يضمن قيمة الشاة وقيمتها وقيمة ولدها، ها، قيمتها وقيمة ولدها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول لك المتولد من المضمون مضمون، سلمه ثوب قيمته 10 ريالات. أو قل قيمته 100 ريال، واضح ولا لا؟ وبعد خياطته صارت قيمته 150، تضح لما اتضح؟ فلما خاطه وضعه في حرزه، وضعه في حرزه، ثم تلف بتعد منه أو تفريط، أو قل ما وضعه في حرزه، لما خاطه وانتهى وضعه مثلا على الطاولة، فسرق الثوب، سرق الثوب، كم يضمن لصاحب الثوب؟ يضمن 100 ولا 150؟ 150. لماذا؟ لأن المتولد من المضمون مضمون، فما دام أنه يساوي 150 فإنه يضمن له 100 150. قال: والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. ذكر هذه المسألة لأن من العلماء من يفرق إذا كان صاحب المال موجود أو الأجير العام أتاك في بيتك يشتغل في بيتك، بعض العلماء يقول هنا ما يضمن. لماذا؟ لأن صاحب البيت، صاحب الثوب، هو الآن واقف على ملكه، هو قابض للثوب، أنتم معي؟ فكيف يضمن الأجير؟ بعض العلماء فرق، ونقول هذا عن بعض الأحناف، فرقوا. فإذا كان الأجير العام يعمل في محله فإنه يضمن، إذا كان يعمل في بيتك أو أنت واقف على مالك الذي هو يشتغل فيه فإنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ يقول: لأن مالك الذي هو الثوب ونحوه هو في قبضتك الآن، الأجير يشتغل وأنت واقف على مالك، فلا يضمن إذا تلف بلا تعد ولا تفريط، واضح ولا لا؟ المذهب يقول يضمن مطلق، سواء يعمل في بيته أو يعمل في بيت المالك أو يعمل والمالك مالك الثوب واقف على رأسه، فإنه يضمن مطلق لأنه أجير مشترك، فيضمن مطلقة، فرط أو لم يفرط، واضح لما هو واضح؟ طيب. قال: وسواء عمل في بيته، يعني الأجير يشتغل في بيته أو ببيت المستأجر، من استأجره على خياطة هذا الثوب، أو كان المستأجر الذي هو صاحب الثوب على المتاع، يعني واقف حاضر أو لا، يعني معناه أن الأجير المشترك على المذهب يضمن ها مطلق، إنما لا يضمن إذا تعدى وفرط في مسألة واحدة، ما هي؟ إذا انتهى من العمل وضعه في الحرز حتى يأتي صاحبه ثم تلف، فإنه هنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط بالنسبة للمتاع للثوب، أما الأجرة فليس له أجرة إلا إذا سلم الثوب إلى صاحبه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. قال: وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. مع أن، انتبه، مع أن القول الثاني أن حتى الأجير مشترك لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وأنه يستحق الأجرة، لأننا إذا قلنا يضمن مطلقا فإنه سيضمن لأجراء كثير ويكون عليه ظلم وهو أمين. والقاعدة عندنا أن كل من قبض المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع فهو أمين، لا لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. فالقول الثاني أنه لا يضمن، أنه لا يضمن، بل ها بل له الأجرة حتى لو تلف الثوب، له الأجرة، لأن هذا لا حيلة فيه. وإذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يذهب تعبه، لا يذهب تعبه. أما المذهب يفرقون بين الأجر المشترك والخاص، الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، والأجير المشترك يضمن مطلقا تعدى أو لم يتعد. قال: ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله أو بغير فعله. نعم، يقول ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه، يعني أعطيت الثوب الخياط مثلا وضعه عنده في الدرج، وضعه عنده في الدرج فتلف بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن، فإنه هنا لا يضمن، لكن لو عمل فيه ليس له أجرة كما سبق. قال: أو بغير فعله، أو بغير فعله، وضعت الثوب عنده فاحترق الدكان كله، احترق المحل كله، ومن جملة ما احترق هذا الثوب الذي لك، فإنه لا يضمن، لا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس بفعله، هنا ليس بفعله. قال: ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع، العين في يده أمانة كالمودع. واضح فائز؟ تأخذه منه إذا دفعت له الأجرة مسبقة، تأخذه منه ما دام أنه يضمن الثوب، معناه أنه يرد لك القيمة إذا أعطيته إياه، هذا معناه. لكن ما الذي يسقط؟ يسقط أجرة عمله فقط كما سيذكر المصنف. نعم، أي مطلقا. نعم نعم، هي من حرزه بعد ما انتهى، هي بعد ما انتهى وضعه في حرزه، أو وضع الثياب كلها عنده ولم يخط منها شيء فاحترق المحل كله، هنا ما تلف بسبب خياطته أو أنه حصل له تفريط. واضح ولا لا؟ قال: لأن العين في يده أمانة كالمودع، كالمودع، ولا أجرة له، لا أجرة له. طيب لم يتعد ولم يفرط؟ قالوا: حتى لو لم يتعد ولم يفرط فليس له أجرة. والقول الثاني أن له أجرة وأنه لا ذنب له، قول الثاني أن له أجرة. قال: ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، لم يستحق عوضه، لأنه استؤجرت منه. تبهم، لابد أن تدركوا الفرق. لماذا ليس له أجرة هنا؟ لأن البيع الذي حصل بيع منفعة، أجرة، صح؟ يخيط هذا الثوب، هل أنا استلمت هذه المنفعة؟ ما استلمت، إذن ليس له أجرة حتى لو تعب وخاط الثوب. أنا استأجرت منه منفعة، ما هي المنفعة؟ يخيط لي هذا الثوب، صح؟ طيب هل أنا استلمت المنفعة؟ لا، ما دام أنك لم تستلم المنفعة فليس لها عوض. مثل ما لو باعك شخص سلعة وتم البيع لكن رفض أن يسلمك المبيع، هل تسلمه العوض؟ لا. هنا لم يسلم المنفعة، إذن لا أسلمه العوض. والقول الثاني سبق تعلمونه. قال: ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره، بناء كان أو غيره. لأن أجرة المنفعة لا يلزم أنها خياط الثوب أو غسل، لا، منفعة، خياط الثوب، بناء، تصليح أخشاب، باب وغيره، كل ما سلمته شيء تقول حوله لي من صنعة إلى صنعة واستأجرته أنا أصنعه لك، باب، حديد، ثوب يخيط، أي شيء، فإنه لا يستحق الأجرة حتى يسلمك ها ما استأجرت منه وهو النفع وتحويل هذا الشيء، إن لم يسلمه فلا أجرة له. قال: سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، أو غيره، بناء كان أو غيره، أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه، لأنه لم يرهنه عنده. إذا حبس الثوب، وهذا يعمل به الآن، خاط الثوب، قال: ما أعطيك الثوب حتى تعطيني الأجرة، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يحبس الثوب حتى تدفع له الأجرة. لماذا؟ لأن العوض الذي عندك ليس للثوب، إنما للمنفعة التي صارت في الثوب، فالثوب مالك، ما يملك أنه أن يحبسه عنده. واضح ولا لا؟ فإذا حبسه وقال: لا، ما سلمك الثوب حتى تأتي بالفلوس، تلف الثوب، هنا يضمن حتى لو لم يتعد ولم يفرط، لأنه لا يملك أن يحبسه، لا يملك أن يحبسه. والعمل اليوم على خلاف هذا، ما يسلمك الثوب سواء خياط أو غسيل أو غيره إلا تسلمه العوض. لكن لو تلف عنده فلك الحق أن تطالبه، لك الحق أن تطالبه، لأنه يجب عليه أن يسلم لك الثوب، يجب أن يسلم الثوب ويطالبك بالأجرة، إلا إذا وضعته أنت بإذنك. ولهذا قال المصنف: وإن حبس الثوب على أجرته، يعني أمسك الثوب حتى تعطيه الأجرة، فتلف ضمنه، ضمن الثوب. لماذا ضمنه؟ لأنه غصب. ولهذا قال: لأنه لم يرهنه عنده. أنت لم ترهن الثوب، لم تجعل الثوب رهن، أما لو جعلته رهن فنعم. ولا أذن له في إمساكه، المالك لم يأذن له في إمساكه، لم يأذن له في إمساكه. فقال المصنف: فلزمه الضمان كالغاصب، كالغاصب. واضح ولا؟ طيب نعم. هي خلاص طالبه. أنت إذا قبضت الثوب قبضت غير حقك، زيادة على حقك، ما تملك هذا، تعطيه الثوب. نعم. كيف تنفك المنفعة عن الثوب؟ ما له علاقة. لا يمكن تسليم المنفعة من غير تسليم الثوب. خلاص إذن يسلم الثوب والمنفعة تبع. الآن المنفعة كم قيمتها؟ ونفرض أنها 40 ريال، صح؟ والثوب قيمتها 100 ريال. الآن قبض مالي، بأي حق يقبضها؟ فضل. لو قلنا القماش، نعم، والمنفعة 40 ريال، الآن أريد المنفعة، لو سلمتها الثوب أخذ حقه من غير يسلمني حقه. طيب لو ما سلمت الثوب ماذا تكون أنت؟ لا غاصب. نعم، هو أمسك الأجرة، هو ما أطل، لكن أنت الآن ظلمته، حبست أكثر من حقك وأخذته ظلما، ولهذا لا يجوز له إمساكه، لا يجوز له إمساكه، يسلمه الثوب ويطالب بحقه بالمنفعة. أو يقول قبل أن يعمل بالثوب يقول أحبسه عندي رحم حتى تأتي، ولا لا بأس. ما نعلم العرف الآن، هل هذا العرف؟ إذا كان العرف، إذا كان الناس تعارفوا على هذا فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن الآن ما يسلمه ثوب، الآن يشتري منه ويشترط، وهذا مرة معنا في البيع، يشتري سلعة ويشترط عليه، يشتري حطب ويشترط عليه تكسيره، يشتري ثوب ويشترط عليه خياطته، هذا المعمول به الآن. لكن لو شخص اشترى قماشا من برا من خارج البلد وذهب إلى الخياط، هنا ترد هذه المسألة، هنا ترد هذه المسألة. واضح ولا لا؟ طيب يقول: فلزمه الضمان كالغاصب. طيب الآن أمسك الثوب، تلف الثوب عنده، يضمن الخياط ولا ما يضمن؟ يضمن. المالك مخير، إن أراد الضمان نقول لك الحق، فإن ضمنه ها نقول خذ ضمان ثوبك ها وأعطه أجرته. انتبهوا، إن ضمنه يأخذ الأجرة، وإن لم يضمنه ها فلا أجرة له. اتضح لما اتضح؟ إذا ضمنه تلف الثوب، قال له ياخذ الثوب يساوي 150، يضمنه يأخذ منه 150، وأجرة خياطته 40، ها يسلمه 40، فإن ضمنه يجب أن يعطيه الأجرة لأنها تعب، وإن لم يضمنه فلا أجرة له. ها واضح ولا لا؟ قال: فلزمه الضمان كالغاصب، كالغاصب. لا مسألة لا أوضح. فلزمه الضمان إذا ضمنه، إذا ضمنه هو في الخيار، إما أن يخيره أو إما أن يضمنه الثوب غير مخيط فلا أجرة له، وإما أن يضمنه الثوب مخيطا معمول وله الأجرة. هذه المسألة واضحة ولا لا؟ طيب قال: فلزمه الضمان كالغاصب، وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. نعم، لماذا؟ لأن هذا ما جرت به العادة، لو ضرب الدابة بأصى صغيرة بعود خيزران خفيف مثل ما تضرب الدابة الآن الإبل الناقة الخيل نحوه، فتلفت، ضربها فتلفت، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا مأذون به، هذا مأذون به، واضح لا؟ والعلماء يقولون حتى لو لم يكن المضروب دابة، لو ضرب إنسانا، لو أن المعلم ضرب طالبا وهذا الضرب مأذون فيه، يعني ضرب لا يؤلم الطالب اعتاده ثم مات الطالب، يضمن لما يضمن المعلم؟ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا الضرب قد أذن فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أما أن يأخذ عصا طويلة وثقيلة ويرفعها إلى السماء ثم ينزلها عليه نقول لا، هنا لا. لكن لو ضربه بعصا كما يضرب المعلمون الآن الطلاب ضرب غير مبرح، يؤلمه ألما يسيرا ويخيفه، لكن الطالب مات فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه وليس عليه، وليس عليه قصاص، إنما تكون تكون الدية، إنما تكون الدية. طيب مغلظة أو غير مغلظة؟ أكيد الدية التي تكون غير مغلظة هذا في الخطأ المحض، في الخطأ المحض. أما الخطأ الذي يشبه العمد فالدية تكون فيه مغلظة، يعني أنه يضربه بشيء لا يقتل ثم يموت، هنا قصد الاعتداء، قصد الاعتداء لكن في شيء لا يقتل، فتكون الدية مغلظة. هذه لها باب ستأتي في بابها. قال وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، لم يضمن، وتجب الأجرة بالعقد، تجب الأجرة بالعقد، تجب الأجرة. انتبه، عندنا الأجرة، عندنا وجوب الأجرة، وجوب الأجرة واستحقاق الأجرة، انتبه ذكرها المصنف، وجوب الأجرة واستحقاقها. أنت الآن اشتريت السلعة، دعونا من الأجرة، اشتريت ساعة، قال بعتك هذه الساعة بمئة ريال وتفرقتم، وتفرقتم، الآن وجبت لك الساعة ووجب له الثمن، هنا تجب. لكن متى يستحق الثمن؟ هو إذا سلمك العين المباعة. الأجرة بمجرد العقد وجبت، سواء بيت أو خياطة أو غيره، بمجرد العقد تجب الأجرة، يجب. لكن متى يستحقها؟ إذا سلم المنفعة، إذا سلم المنفعة استحق الأجرة، لأنها مقابل العوض، انتبهوا، لأنها مقابل العوض. واضح أم واضح؟ قال وتجب الأجرة بالعقد، هذا الوجوب، كثمن، يعني كثمن مبيع، الثمن بالبيع يجب بالعقد، يجب بالعقد. لكن متى تستحقه؟ إذا قبضت المبيع استحقيت الثمن، إذا قبضت المبيع استحقه الثمن، إذا لم تقبض لا، الثمن عندك لا يلزم أن تسلمه. وصداق، إذا عقد إنسان على امرأة وجب الصداق، وجب. متى تستحقه المرأة؟ إذا سلمت نفسها، إذا سلمت نفسها. وتكون حالة، هذا الأصل، الأصل في العقد على عوض، الأصل الحلول، هذا الأصل. لو شخص استأجر بيتا، استأجر شخص يبني له بناء، يغسل له ثوبا، يخيطه إلى آخره، قال بمئة ريال، ما الأصل؟ الحلول، الأصل الحلول، متى ما انتهى من المنفعة يسلم الثمن، إلا إذا اشترط الأجل. ولهذا قال المصنف وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، إذا أجلت فالمسلمون على شروطهم. قال إن لم تؤجل، إذا أجلت لا تجب، إذا أجلت لا تجب بالعقد، إنما تكون مؤجلة. إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل، لا تجب حتى يحل. فرق بين، طيب لماذا عبر بالوجوب؟ يعني أنه إذا لم يسلمها يأثم، إذا لم يسلم العوض يأثم لأنه واجب عليه، فإذا سلمه المنفعة يجب أن يسلم العوض. طيب إذا كانت مؤجلة سلمه المنفعة لا يجب أن يسلم العوض ولا يأثم إلا بحلول الأجل. قال وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. وتستحق، يعني الأجرة، يعني متى يستحقها المؤجر مثلا؟ وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، تسليم العمل الذي في الذمة. استأجر شخص يبني لك بيتا يستحق الأجرة إذا بنى البيت وانتهى، إذا انتهى من العمل قال خذ العمل أعطني الأجرة. لكن تعارف الناس الآن أن يعطي مثلا شيء مقدم في نصف العمل يعطي كذلك، فإذا كان هذا عند الناس ومشترط فلا بأس، هذا لا بأس. لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن العوض مقابل المنفعة، لا يأخذ الأجر حتى ينهي العمل. وتستحق أي يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله، يعني لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل، قبل العمل. وإن وجبت بالعقد، وإن وجبت بالعقد، يقول لا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد. ما في أسئلة، لا السؤال بس على العبارة إذا لم تكن واضحة فقط، أما أسئلة أخرى في نهاية الدرس. لا هذا سؤال. نعم. أنا بلزم بالسلعة ماني. كيف تلزم شلون؟ يعني أنا تبعت إني أتفرغ. ما هو بيع، هذه أجرة. لا لا بيع ديت الساعة. أنت من لم تفكر الساعة؟ لا لا. ذهبت عليك مسائل. استأجر بيتا، قال أريد أن أسكن بيتك مدة سنة. واضح ولا؟ سلمه البيت. ما يعطيه أجرة ستة أشهر مقدمة، لا ما يعطيه. لا تكون بالبيع. هذا بيع. أنا أريد أن أمثل لك الآن. هل يستحق أجرة 20 سنة في البيت؟ لا يستحقها، إنما يعطيه أجرة كل يوم بيومه أو كل شهر بشهر إذا انتهى أو في نهاية السنة يعطيه الأجرة، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. واضح؟ طيب. قال ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض، الأجرة عوض، والعوض لا يسلم إلا بقبض المعوض، لا يقبض الأجرة إلا إذا قبض المنفعة، لا تقبض المرأة الصداق إلا إذا قبض الرجل المرأة سلمت نفسها، وهكذا كما سبق. قال لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، كالصداق، رجل عقد على امرأة 50,000 ما يعطيه 50,000، ما يسلمهم شيء من الصداق إلا إذا سلموا المرأة، ولا يستقر شيء من الصداق إلا بالطلاق، يستقر النصف، وإن لم يطلق لا يسلم شيء حتى يسلموه المرأة. لكن تعرف الناس الآن أنه يسلم المهر كم؟ يسلم المهر قبل الزواج ممكن بستة أشهر، صح؟ لأنها تحتاج أن تشتري جوال آيباند والمشاكل هذه. طيب. قال فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، كالصداق. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة، تستقر كاملة، استوفى المنفعة كاملة، استقرت الأجرة كاملة، يعني سكن في البيت مدة سنة المؤجر يستوفي الأجرة كاملة، قال ابني لي بيتا، انتهى من البيت، يستحق الآن أجرة البناء كاملة، وهلم جر. قال وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع إلى آخره. إذن متى تستقر الأجرة كاملة؟ تستقر بعدة أمور، تستقر بعدة أمور، ولعل نأخذها باختصار ثلاثة أمور مختصرة، ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسلم العمل، بتسليم العمل، هذا الأمر الأول، تستقر بتسليم العمل، خلاص استقرت في ذمة المؤجر. الأمر الثاني، نعم، استقرت في ذمة المستأجر، نعم استقرت في ذمة المستأجر، نعم. الأمر الثاني بتسليم العين المؤجرة، بتسليم العين المؤجرة استقرت في ذمته، لأنه مر معنا أن الأجرة عقد لازم، استقرت في ذمته. لكن هل استحق المطالبة؟ ننظر، إن لم يكن هناك عرف أو شرط باستيفاء المنفعة. طيب إذن هذا الأمر الأول، استقرت. الأمر الثالث، إذا فرغ الأجير وسلم العمل، إذا فرغ الأجير من عمله، هنا تستحق الأجرة، هنا تستقر الأجرة. كم عندنا الآن؟ ثلاث. طيب ننظر ما ذكر المصنف. قال وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة، هذا الأمر الأول، حصلت المنفعة استقرت الأجرة، وبتسليم العين، وبتسليم العين. لكن تسليم العين معه شروط، ما هو؟ مضي المدة مع عدم المانع، هذا الثاني. الثاني تستقر الأجرة بتسليم العين، لكن ها مضي المدة، مضي المدة ما عدم المانع. يعني ما يشترط أن ينتفع بالعين، لا. لو استأجر البيت مثلا أن يسكنه لمدة سنة ب20,000 وأجرته أنت البيت، صح؟ وأمضى سنة ما سكن في البيت، لم يسكن في البيت، ولم يكن هناك مانع، ما منعه أحد، تستقر الأجرة أو لا تستقر؟ تستقر. ولهذا يقول المصنف وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، يعني من الانتفاع منها، لأنه هو الذي ترك الانتفاع. والأجرة عقد لازم، الأجرة عقد لازم. قالوا بتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، مع عدم المانع. الأمر الثالث ما هو؟ أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، ودفعه إليه. أو فراغ ما عمل، أو فراغ عمل ما بيد مستأجر، أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. أخذ الثوب يخيطه ففرغ من خياطته ودفعه إلى المستأجر، هنا يستحق لما يستحق الأجرة، يستحقها. إذن المصنف يقول وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة، هذا الأمر الأول، وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، هذا الأمر الثاني، أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، هذا الأمر الثالث، تستقر الأجرة في ذمة المؤجر المستأجر. قال وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين، وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين. يعني الآن أنت سلمت له الثوب ليخيط الثوب لك، متى تستقر الأجرة عليك؟ إذا سلمته الثوب، حتى لو لم يعمل به استقرت عليك. لماذا؟ لأنه عقد لازم. ممكن تأتي بعد يوم أو يومين تقول خلاص أنا ما أريد أن تخيط الثوب، أتاك شخص قال فيه خياط هنا، ها ممتاز أحسن من هذا، فذهبت لك قلت يا أخي خلاص جيب الثوب أنا ما أريد، ما تملك أنت، استقرت الأجرة. لماذا؟ لأن أولا عقد الأجرة عقد لازم ما يفسخ إلا من الطرفين، والأمر الثاني أنك منعته غيرك. ممكن أتى شخص غيرك يريد أن أعطيه ثوب قال ما أستطيع له، صح ولا لا؟ فمنعته من الانتفاع بوقته وزمنه بسببك، بسببك. ونظيره البيت أيضا، لو أجرته بيت. قال وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها، ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. إن كانت لعمل فببذل تسليم العين، سلم لها العين الذي يريد أن يعمل فيها، أن يعمل فيها. طيب لم تمضي مدة، يعني سلمت له الثوب ثم بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أتيت قلت خلاص أنا لا أريد، هنا ما تستقر الأجرة، لكن العقد لازم، العقد لازم. لو عفى انتهى، لو عفى هنا انتهى، لأنه مضى وقت ها لا يكفي لعمل ما استأجرته من أجله، مضى وقت لا يكفي لعمل ما استأجرته من أجله. ولهذا قال وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. يقول أي استيفاء العمل في المدة، كما لو اكترى دابة ليركبها إلى بلد وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكنه فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة. لا طيب، لا نريد أن نمثل الآن بالسيارة، نريد أن نمثل بالسيارة على هذه المسألة. ذهب إلى مكاتب التأجير واستأجر منه السيارة ليذهب عليها ليسافر بها إلى الرياض، صح؟ فاستأجرها ثم بقيت عنده يومين لم يسافر إلى الرياض، وأتى إليه وقال خاص سلم السيارة، قال أنا ما ذهبت للرياض، أنت استقرت الأجرة. لماذا؟ الوقت، نعم. لكن الآن عندنا هنا مكاتب التأجير يؤجرون باليوم، واضح ولا؟ إذا كان الأجر باليوم المسألة هذه لا ترد، يكون لها صفة أخرى. لكن لو كان الأجار للرياض قال أنا أجرك هذه السيارة 500 ريال تسافر إلى الرياض وترجع، صح ولا لا؟ وسلمه العين، متى تثبت الأجرة في ذمته؟ إذا سلمه العين ومضى وقت يسع للذهاب للرياض والعودة ولم يذهب وسلم السيارة، هنا تستقر الأجرة في ذمته لأن العين بذلت له ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة لكنه لم ينتفع بها. نظيره ها تأجير البيت كما سبق، لو لم يسكن في البيت استأجره ولم يسكن في البيت ومضت سنة فإن عليه الأجرة. ولهذا قال وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها، الاستيفاء يعني في هذه المدة، أما إذا لم يمكن يعني أعطاه السيارة ثم بعد ذلك يعني طلب الأجرة قبل أن يمضي وقت مثلا نصف يوم، لا يكفي أن يذهب إلى الرياض ويأتي، أو قل يوم أيضا لا يكفي للذهاب والرجوع، فهذا لا يستحق شيئا، قال وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء منها، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، استأجر منه سيارة ليسافر عليها والسيارة مجهولة ما رأها، عقد معه عقد أجرة وكتب كل شيء وانتهى، ما حكم عقد الأجرة هنا؟ فاسد، لأن الأجارة لأن اشترط كل عين المؤجرة معلومة وهنا مجهولة، الأجرة فاسدة، طيب ذهب في السيارة، أخذ السيارة وذهب إلى الرياض ثم عاد، هل يكون هناك أجرة؟ لا، لأن الأجرة الشرعية تترتب على العقد الشرعي، إذا كان العقد شرعي صحيح فالأجرة شرعية، إذا كان العقد فاسد فالأجرة ليست شرعية إنما هي أجرة المثل فقط، والأولى تلغى. أنتم معي؟ انتبهوا لهذه المسألة لأنه مر معنا في أصول الفقه أن العقد المحرم لا يجوز أصلا ها التعاطي به، وإذا تعاطى بالعقد المحرم وش حكم العقد؟ فاسد، وما ترتب عليه فاسد لا يصح. فلو استأجر السيارة إلى الرياض بألف ريال، سيارة مجهولة، ثم بعد ذلك أتاه بسيارة أخرى قال يا أخي أنا ما أريد هذه السيارة، قال ما عندي إلا هذه، أخذها وسافر عليها، وش حكم العقد هنا؟ صحيح ولا فاسد؟ فاسد بلا إشكال ما يصح. طيب سافر الرياض ورجع، ماذا نعطي صاحب السيارة؟ أجرة المثل، الذي مثل هذه السيارة. طيب ولنفرض أنه استأجرها بألف ريال وأجرة المثل 3000 ريال، كم يدفع له؟ 3000 ريال. قلتم ظلم، قلنا ليس بظلم، هو الذي اعتدى، هو الذي فعل المحرم، ما الذي جعله يكتب عقدا محرما؟ ليتحمل، لأن أجرة المثل إذا تعذر العقد الصحيح ننتقل إلى المثل، كما في المبيع إذا تلف قبل قبضه فله قيمة المثل، مثل المبيع الذي تلف، الأجرة هنا له قيمة المثل، وهذا ما عليه المذهب وعليه كثير من أهل العلم، ويميل إليها أيضا شيخنا رحمه الله تعالى أن له أجرة المثل زادت أو نقصت، لكن الحنفية رحمهم الله تعالى يقول له الأقل، من الأجرة أو أجرة المثل. فإذا كان أخذها بألف ريال وأجرة المثل 2000، كم نعطيه؟ ها 1000 ريال. أخذها بألف وأجرة المثل 500، كم نعطيه؟ 500. لكن الأظهر ما ذهب إليه المصنف أن له أجرة المثل، لأن العقد إذا لم يكن شرعيا لا تكون أجرته شرعية سواء زادت أو نقصت. واضح لما هو واضح؟ نعم أكيد. طيب قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن، يعني استأجر البيت وسكن أو لم يسكن، استأجر بيتا وأصبح البيت غير مملوك للمؤجر وسكن فيه سنة واتضح أن البيت مملوك لغير المؤجر، ماذا عليه المستأجر هنا؟ ها أجرة المثل. طيب ما سكن، استأجر البيت ولم يسكن وطلع البيت مملوك لغير المؤجر، العقد فاسد، ها ماذا عليه؟ أجرة المثل. وهذا يقول المصنف سكن أو لم يسكن. طيب السيارة استجرها للرياض، نقول سافر أو لم يسافر، إذا مضت مدة يمكن أن يسافر فيها، واضح ولا لا؟ قال سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر. لماذا لم يسلم؟ لأنه محرم، فرجع إلى قيمتها، يعني قيمة المنفعة، رجع إلى قيمة المنفعة، لأن الشيء إذا تلف يرجع إلى قيمة المثل، يرجع إلى قيمة المثل. واضح لما هو واضح؟ نعم. ايه، وهذا الاصل ان الاجاره لازمه، لازمه الا بعرف او شرط. صح. نعم. ايه واضح. وش المشكله يعني بينه وبين؟ لا لا، لان الانسان الان، الانسان الان اذا اشتاجر محلا مثلا، ولنفرض ان هذا الاجار ملزم لطرف دون طرف، استأجر هذه العمارة ليجعلها محلات تجارية، نقول مالك هذه العمارة ما يستحق الأجرة حتى يسلم العمارة، فإذا قبض المستأجر المنفعة سلم الأجرة، سلم الأجرة، والمؤجر لا يستحقها إلا بتمام، بتمام المدة، المدة أو كل مدة بحسبه إلا ما اتفق عليه. واضح المبادئ؟ نعم. اي نعم، ما يضمن الله لان اجره خاص مثل ولد الشخص وكيل له. لا غلط غلط، يعني من بعض الناس عنده سائق خاص، عنده خادمه في البيت، الخادمه هذه اجره خاصه، لو اتلفت الغساله مثلا او الفرن او الثلاجه وغير. ما تضمن، ما تضمن الا اذا كانت متعديه ومفرطه. هل متعديه ومفرطه؟ هذا ظالم. نعم. اي لكن ما يملك ان يخصم، هو الشخص ما يأخذ حقه بنفسه، يعني إذا أخذه بنفسه يكون هناك إجحاف ظلم، يأخذ له الحاكم القاضي. نعم. الأجير الخاص إذا يعني شهري هو مبلغ، لكنه في نص المدة توقف عنها، امتنع عنها. نعم. لا، إذا كان كل شهر له أجرة الشهر، إذا ترك العمل في أثناء الشهر يستأجر غيره في 15 يوم الباقية. فتود ها؟ ولا يدفع له أجرة. كيف؟ ما أدري شلون؟ لا تدفع له الأجرة ويأخذ منه 15 يوم لمن أتينا به، لأنها يعني يستأجر غيره على حسابه، هكذا يذكر فوق هنا. تأمين محرم أصلا، تأمين لا يجوز، أكل لأموال الناس بالباطل، تأمين الغرض من التكسب. لا لا بس لا بس لا هذا لا بس، هذا ما يسمى تأمين، هذا مقابل لو حصل يعني تلف أجر بيت، قال تعطيني 1000 ريال لو أتلفت البيت شيء أصلح منه، هذا لا بس. نعم. ما أعلم الله. لا، الرهن يباع، هذا قيمة، يقبض شيئا من المال يعني مقابل لو تلف شيء، ظهر لي ما في شيء، هذا خاصة إذا كان يعني